ولا تمشي في الأرض مرحا للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعمة ظاهرة وباطنة وباطنه وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ظاهرة وباطنة لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعمة ظاهرة وباطنة سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا آباءنا آباءنا آباءنا آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يدعوهم إلى عذاب السعير يدعوهم إلى عذاب السعير يدعوهم إلى عذاب السعير يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى الوثقى وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى الوثقى الوثقى وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى الوثقى وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى الوثقى الوثقى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور عاقبة الأمور عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نضطرهم إلى عذاب غليظ نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ عذاب غليظ نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله والأرض ليقولن الله والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله